الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة مع الدرس الثالث في شرح المستصفى، وما زلنا مع المقدمات فيما يتعلق بتاريخ هذا العلم. وصلنا إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله جاء على فترة من الاضطرابات الفقهية بين الناس والاتهامات والاتهامات المتبادلة، وكل طرف يتهم الآخر باتهامات معينة. أهل الحديث يتهمون المجتهدين من أهل الرأي بأنهم لا يتقيدون بالنصوص ويردون الأحاديث وإلى آخره، وأهل الرأي وأهل الاجتهاد يردون على المحدثين وعلى من يلتزم بالحديث بعدم فقه الحديث وعدم قدرتهم على رد الحديث إلى القواعد العامة في الفقه وفي الأصول. فهذه اضطرابات، وكانت خصومات ومناظرات شديدة ربما أدت إلى ما رأيناها مما كتبها البعض في كتب العقائد. يعني لما نرى بعض الكتب قد ذكرت أبا حنيفة التي صنفت على طريقة أهل الحديث، كتبوا عن أبي حنيفة كلاما لا ينبغي أن يوقف عنده على إلا على معنى الدلالة التاريخية، وإلا فهي هذه خصومات. فجاء الشافعي رحمه الله، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله وصفه في هذا، قال: كان الفقه قفلا على أهله حتى جاء الشافعي ففتحه. وقال بأن الفقه الذي فتح الفقه للناس ولأهل الحديث ولأهل الفقه هو الإمام الشافعي، وظهر الناس في كونه ضبط الخلاف بينهم. وكذلك لما كتب الرسالة كتبها أول ما كتبها في العراق، فذاك تسمى الرسالة العراقية، وهذه لم يعد منها شيء، ذهبت إلا ما نقل من نصوص عنها في بعض الكتب. يعني الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ينقل نصوصا عن الرسالة لا نجدها في الرسالة المصرية تفريقا لها عن الرسالة العراقية. الرسالة العراقية هي القديمة، الرسالة المصرية هي الجديدة. فينقل الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين نصوصا لا نجدها في الرسالة المصرية، فدل على أنها كانت في الرسالة القديمة، وخاصة ما يتعلق بقوله في مذهب الصحابي. فجاء الشافعي بعد أن استوى علمه ونظر إلى الفريقين واستوى عقله الفقهي واستوى أخذه الحديثي، فكان يعني على طريقة أهل الحجاز، ثم ذهب العراق وكما يقول أخذ قري بعير من محمد الحسن ينظر في كتب أهل الرأي، فأقام هذا المعنى وضبط هذه القواعد. ولما كتب الشافعي رسالته سواء كان العراقية أو المصرية لم ينظر الناس لها أنها تمثل منهجا فقهيا لمدرسة تعاند مدرسة أخرى، وإن كان هذا بعد ذلك استقر في أذهان مؤرخي أصول الفقه وعند أصحاب المذاهب. وإلا في الأصل أن الشافعي لم يكتب لمدرسته منتصرا ضد مدرسة أخرى، لم يكن هذا مراده عليه رحمة الله، وإنما أراد أن يفتح مغاليق أصول الفقه وأن يجمع الناس على حالة معينة. ولا شك أنه أثر في هذا، أثر المناظرات أثرت في كلا الطرفين، وضربنا أمثلة سابقة كيف تأثر أبو يوسف من مناظرته مع مالك في موضوع الصاع. قال: لو سمع صاحبي ما سمعت لقال بقولكم. ولا شك أن الشافعي ناظر بشر المريسي في الفقه، بشر المريسي المتكلم ناظره في الفقه وألزمه الحجة، وناظر محمد الحسن وألزمه الحجة، والفقه وأصول الفقه التي تكلمها الشافعي ليست قاصرة على كتاب الرسالة. بعد الرسالة كتب كتبا في الأصول، لكنها خاصة ببعض المسائل. يعني بعد الرسالة كتب كتاب جماع العلم، تحدث فيه عن من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، وتكلم عن الإجماع، كتاب جماع العلم. ثم تكلم في كتابه الذي بعد الجماع العلم ومختلف الحديث وجماع. وترى أن المسائل التي يتكلم فيها هي مسائل تعالج واقعه، المشاكل الفقهية في ذهن المعاصرين له. لما تحدث في قضية رد السنة، هناك من يرد السنة لا يرى لها هذه القوة في إثبات النصوص في كما في جماع العلم. لا نريد أن نتحدث عما حوته الرسالة، ولكن لا نتوقف في القول بأن الرسالة ليست حاوية لكل مسائل الأصول. الرسالة ليست حاوية لكل ما يحتاجه الأصول في الاستدلال والنظر، ولكنها أصلت لهذا العلم. وعادة هذه نقطة مهمة ذكرتها في كتاب فن القراءة ولا بأس أن أذكرها. دائما عليك أن تقرأ الكتب البكر للعلوم، فإنها وإن بدت غير متوسعة لكنها مركزة. يعني الآن لو أردت أن ترى في الكتاب لسيبويه، أن تنظر إلى علم البلاغة، لا تجد هذا التوسع الذي عليه كتب البلاغيين المتأخرين، مع أن علم البلاغة كله مأخوذ من الكتاب لسيبويه. الصرف من أين أخذ؟ من كتاب سيبويه. النحو من أين أخذ؟ من كتاب سيبويه. هذه علوم اللغة، علم النحو أو الإعراب، وعلم الصرف، وعلم البلاغة، هذه العلوم كلها مأخوذة من الكتاب لسيبويه. لكنك لا تجد هذه العلوم مفصلة كما فصلت عند أهلها، لكنه أسس لها، أقام القواعد، والقيام بالقواعد هو المهم. بعد أن تقيم القواعد يصبح إقامة بعد ذلك الأبنية فوق هذه القواعد سهل. هذا الكلام أقوله عندما جئت إلى ذكر كتاب مختلف الحديث عند الإمام الشافعي. ما مختلف الحديث؟ يعني أن يبدو في الحديث مع الحديث تعارض، فيزيل العالم هذا التعارض بين الحديثين بطرق وأسباب، أن يزيل التعارض. هذا علم عظيم، والفقه يكاد كله يقوم عليه، ليس فقط في التعارض بين الحديث والحديث، تعارض الموهوم بين الحديث والآية، تعارض الموهوم بين الحديث وبين العقل، التعارض الموهوم بين الحديث والقاعدة الفقهية، التعارض الموهوم بين الحديث والعقل، وهكذا. فالأساس هو الذي أرسله الشافعي. فنجد مثلا في كتاب مشكل الحديث للطحاوي يزعم الكوثري، ولا أحب أن أذكر فقط لنرى ما هو الظلم، يزعم أن أنظر إلى كتاب مختلف الحديث للشافعي كم هو، وانظر إلى تهذيب الآثار للطحاوي كم هو. كأنه ينظر إلى الكمية ولا ينظر إلى التأسيس، مفهوم؟ يعني هو يريد أن يعظم الطحاوي أكثر من الشافعي، هذا من الافتراء. كذلك له في قضية النهي، كرسالة في النهي. فالمهم أنه كتب كتبا أخرى في عمل أهل المدينة كذلك، وكتب في المناظرات بينه. وللشافعي ميزة في كتبه، لو كنا نتكلم عن كتاب الرسالة وعن أي كتاب من كتبه لذكرنا ميزات الإمام الشافعي، لكن هناك ميزة عظيمة في كتب الشافعي الأصولية وحتى الحديثية التي فيها المناظرات، أنها تقوم على المناظرة. يعني دائما الشافعي إما أن تكون المباحث التي يتكلم عنها قد نشأت من خلال مناظرات بينه وبين مخالفيه وهم كثر، وأغلب المناظرات كانت تقوم في هذه المسائل الفقهية والأصولية بينه وبين محمد بن حسن الشيباني، وإما بينه وبين غيره. وعادة الشافعي لا يذكر الاسم، لا يذكر الاسم، وهذا من تواضعه، وهذا من سره، يعني حتى لا يقال أنا غلبته أو كذا أو كذا. واحد ناظرت أحدا وخلاص، لأنه يعني لو ذكر اسمه لكان في ذلك شيء من التزكية، والشافعي لا يحب ذلك. لكن منهجه في العرض الأصولي والفقهي يقوم على القول ورد القول ومناظرة الرد، وهكذا هذه طريقته. المهم، هذا الرسالة أحدث فعلا عظيما في داخل المجتمع الإسلامي، ورأينا هذا، رأينا من خلال من قرأه. الإمام أحمد مع أنه كان ينهى عن قراءة الكتب التي تكتب على غير طريقة المحدثين، يعني يكتب غير الحديث، كان ينهى عن قراءة كتب غير الحديث الحديثية، ولكنه كان يأمر ابنه بقراءة الرسالة، يأمر بقراءة الرسالة، ولدلالة على أنها تعلم، هذا تعلم العالم كيفية النظر. وكما قال، هو الذي علم الناس فقه الحديث، ولا يقصد به أحكام المستنبطة، يقصد به طرق النظر في الحديث لاستنباط الأحكام الشرعية. والقصص كثيرة للشافعي في هذا، لا نريد أن نقف عندها. المهم، هذا الرسالة القديمة ذهبت وبقي الجديدة. الآن نستطيع أن نقول يعني أنه الناس بقوا على هذا الاحترام والتقدير، مع وجود فترة بسيطة انتشر فيها فقه الحديث المذهبي. هذه الفترة لماذا نذكرها في الأصول؟ لأننا نستطيع أن نستطلع أصول الفقه في المدارس أو المذاهب من خلال كتب الحديث التي ألفت في المذاهب. عندما تقرأ تاريخ المذاهب تجد أن هناك فترة بين الإمام وبين التقليد، وهي فترة وجود المحدثين في المذاهب. مثال ذلك وجود البيهقي عند الإمام الشافعي، وجود الطحاوي في مذهب الحنفية. هذه فترة لا يكاد يذكرها أحد، مثل كتاب مثلا، إذا اعتبرنا كتب ابن عبد البر، الاستذكار والتمهيد في شرحه. فهذه الكتب يجب أن نضعها في كتب الأصول، لأنها مصدر ثري جدا للأصول. بل في الحقيقة، لو أراد المرء أن يتمرن على الأصول الفقهية من خلال العمل وليس من خلال التجريد الذهني كما تطرحها كتب الأصول العقلية، لوجدنا أن هذه الكتب هي المصدر لهذا الباب ولهذا العلم. يعني لو سألني سائل ما هي أفضل الكتب في أصول الفقه، لقلت له اذهب إلى السنن الكبرى للبيهقي، اذهب إلى التمهيد لابن عبد البر، اذهب إلى الاستذكار لابن عبد البر، واضح؟ إذا أردت اذهب إلى تهذيب الآثار، إلى مشكل الآثار للطحاوي، تجد أن الأصول هناك مبثوثة. يعني هو يأخذ الحديث ويتعامل معه أصوليا بحسب مذهبه وبحسب طريقته. ولا شك أنه يقع شيء من التعصب، يعني ويقع شيء من الرد ورد الرد، لا نريد أن نقف عندها، لكنها فترة مهمة جدا في أصول الفقه. القليل من يعرض هذا الأمر على أنه طريقة من استنباط الأصول. كتب العلماء الذين ألفوا في الفقه أو كتب المناظرات تصلح، وخاصة الأولى هي من أثرى الكنوز في استنباط أصول الفقه، لأنها عملية وفيها ردود. هذه فترة يجب أن نذكرها في علم أصول الفقه. وأكرر، إذا أردت أن تعرف أصول الفقه فعليك بالكتب التي ألفت في هذه الفترة، وهي كتب المذاهب، المذهب الحديثي، المذهب الحديثي، يعني يجمع بين الفقه والحديث في المذهب. ثم نأتي، وهذه يعني سيعرفها الناس من خلال الممارسة، يعني على طالب العلم أن يعني أنا لا أعد، قلتها مرارا، لا يكون المرء فقيها ولا يجوز له أن يفتي دون أن يكون قارئا للسنن الكبرى للبيهقي. لا لست الآن، لسنا الآن في معرض عرض معرض ذكر مذهب الشافعي في الفقه وكيف يعرف وكيف قيل بأنه ما من سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي كتب الشافعي، مع أن الناس لا يرون هذا ظاهرا لأنهم لا يعرفون طرق استنباط الشافعي، لا يحتاج إلى شرح. والمرء لا يكون فقيها دون أن يقرأ التمهيد، دون أن يقرأ الاستذكار، قبل أن يصل إلى الكتب الفقهية المذهبية كالمحلة وابن قدامة وغيره المغني. هذه الكتب هي كتب مهمة جدا في هذا الباب. الآن نأتي إلى بعد ذلك، كيف بدأت المدارس تنشئ الكتب الأصولية الخاصة بها؟ نشأ بلا شك أن علم الكلام بدأ يغزو، وليس فقط في باب من أبواب العلم، وإنما غزا العلوم كلها. وأكثر العلوم تأثرا بعلم الكلام هو علم أصول الفقه. لماذا؟ ما السبب؟ لأن أصلا علم أصول الفقه علم عقلي، هو علم عقلي. يعني الآن كيف استنبطه الشافعي؟ هم نتكلم على العقل الفطري هنا، ليس العقل الصناعي، لكن دخل فيه العقل جملة سواء كان الصناعي أو الفطري. فلأن ذكرنا في الدرس الفائت بأن الشافعي أنتج هذا العلم من اللغة، أنتج هو، إذن هو خاص بتصور ذهني، فهو علم أصلا يقوم على العقل، يقوم على العقل. فلذلك تأثر هذا العلم أكثر ما يكون بعلم الكلام، هذا العلم. هل العلوم الأخرى لم تتأثر؟ تأثرت. يعني علم التوحيد الذي يسمى بالعقائد كذلك تأثر تأثرا كبيرا جدا، وفي وقت مبكر. يعني الإمام الشافعي تكلم عن علم الكلام وقال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، وحكمي في من ترك لغة العرب إلى لغة انظر إليه إلى لغة أرسطاليس. هذه كلمة تحتاج إلى شرح وإبان لطالب العلم. انظر إليه ويتحدث عن اللغة، من ترك لغة العرب إلى لغة، وبتحدثش عن اللغة هنا بمعناها اللفظي، يعني بتكلم إنجليزي بتكلم يوناني، مش قصده. انظر إلى الشافعي هنا، انتبه له، قال حكمي في من ترك، أو هكذا المعنى، من ترك لغة العرب إلى لغة أرسطاليس. إذن اللغة ما هي عنده؟ ما هي اللغة؟ ميزان، طريقة في التفكير. اللغة عنده هي طريقة تفكير، هي منهج عقل وبحث ونظر. ولا يقصد أن الرجل صار يتكلم يوناني، إنما ترك عقل اللغة، عقل اللغة العربية إلى عقل لغة أخرى. هذا ربما نمر عليه عندما نشرح مقدمة الغزالي في تعليقنا على كلامه على المقدمة الكلامية المنطقية التي ابتدأ بها كتابه المستصفى، نأتي إليها. إنما انظر، فإذا كان علم الكلام قد دخل في العقائد وغزاها، وألفت في ذلك كتب. أول من أوائل الكتب التي ألفت في إدخال علم الكلام في العقائد كتاب الأشعري، أبو الحسن الأشعري، الاستحسان في خوض علم الكلام، وإنما أراد استخدام طريقة المتكلمين العقلية في إثبات العقائد، التي بعد ذلك طردت الأصيل وحل البديل. يعني انت كان اول استحسان الخوض في علم الكلام من اجل اثبات الادله التي ثبتت بالنص في رد من؟ في رد المخالف. انتبه، لا باس ان نمر عليها، وان كانت تنفع في كل العلوم هذه المساله. وهو ما هو ماذا أراد المتقدمون من علم الكلام الذين هم أقرب إلى السنة كأبي الحسن الأشعري، ماذا أراد من علم الكلام؟ وهو أن يستعين بعلم الكلام من أجل الرد على المخالفين للنص. يعني هو اتخذ علم الكلام سلاحا في الدفاع عن النص، فهمتم؟ عند من؟ ضد المخالفين. ما الذي حدث بعد ذلك؟ صار النص صار علم الكلام محاربا للنص، وصار مقيدا له ودافعا له مؤولا له. في الأول كان السلاح متوجه إلى الخصم، ثم التف هذا السلاح حتى صار ضد الأصل، فطرد الأصل وحل محاله هذا البديل الجديد. وهذه فإذا كان العقائد دخلها علم الكلام فدخل في الأصول، فهل دخل في العلوم الأخرى؟ بلا شك دخل في العلوم الأخرى. يعني لو قال أحد هل دخل علم الكلام في النحو؟ الجواب نعم. الناس يتساءلون، ما زالوا يتساءلون إلى يومنا هذا، لماذا لم يحتج سيبويه في كتابه بالحديث النبوي على اللغة الشريف؟ لماذا؟ لعله ذكر أحاديث قليلة جدا، والحديث النبوي الشريف هو أصل اللغة بعد القرآن الكريم، فلماذا لم يحتج به؟ السبب هو أن ما اتهم به سيبويه من تأثره بالمعتزلة، والمعتزلة لهم شروطهم الشديدة في قضية الحديث والأخذ به وطرده من ساحة الاعتقاد أو تقييده أو إلى آخره، التي وصلت عند الرازي إلى 10 شروط في للأخذ بالنص. يعني في النهاية لا تأخذ النص، هذه الشروط التي هي ابتداء عدم الأخذ بالنص، وإذا أخذ كيف يؤخذ بهذه الشروط إلى ما تقدم من كلامهم في هذا الباب المشهور. ففي النحو دخل علم الكلام، ودخل في الأصول، ودخل في ماذا؟ ودخل في مصطلح الحديث. هناك نص عند الخطيب البغدادي يقول وهذه طريقة الفقهاء، وإنما يقصد دخول المتكلمين، يقصد بها المتكلمين في الحديث، وهي قضية الأخذ بزيادة الثقة مطلقا. قال هذه طريقة متأخرة، وكأن علم الكلام دخل حتى على مصطلح الحديث. ومن هنا المعركة القائمة في يومنا هذا بين طريقة متقدمين ومتأخرين، هي جزء من دخول علم الكلام على علم الحديث. فنحن في هذا الباب بلا شك أن أصول الفقه دخل فيه علم الكلام، وصار الناس يصيغون، لأنهم رأوا أن من أساليب علم الكلام أساليب صياغة العلوم، كيف الترتيب، كيف ترتب، فهذا جزء مما دخل. وطرق الاستدلال، ترتيب الأدلة، كيف ترتب الأدلة، وكذلك إدخال مسائل ليست في علم الأصول لا يستفيد منها، وإنما هي مسائل كلامية ترتبط ببعض المسائل الأصولية اسما وليس حقيقة، كما سيأتي في كلام الغزالي عندما جزم بوجود مسائل في علم الأصول هي أجنبية عنه لكنها داخلة في علم الأصول، وإنما دخلت من علم الكلام، والخلاف فيها في عند المتكلمين فدخل. طيب من الآن نأتي إلى، بلا شك في هناك فترة نشط الناس في كتب العلوم الأصول على هذه الطريقة، وموجود في علم أصول بطريقة أخرى مختلفة سنمر عليها، لكن حتى نصل إلى طريقة الغزالي نقول في القرن تقريبا 5 الهجري صارت هناك يعني انتفاضة علمية شديدة في تأليف علم الأصول، تعليم الأصول. أشهر كتب وأفضل كتب الأحناف في تقرير قواعدهم هو كتاب أبي زيد الدبوسي، وهو كتاب تقويم الأدلة. انتبهوا الأعمار، أبو زيد الدبوسي توفي سنة 463 للهجرة، أبو زيد، والخطيب البغدادي 463 للهجرة، والسمعة فقه هذا ثم ناتي. فكتاب تقويم الأدلة كتاب، وناقش فيه الشافعي، أكثر فيه مناقشة الشافعي، فرد عليه بعض الشافعية وأنشأوا كتبا في هذا. أعظم من قام للرد على أبي زيد الدبوسي مصرحا بأنه يتعقبه هو السمعاني في قواطع الأدلة، هذاك سمى ماذا كتابه؟ تقويم الأدلة، هذا سمى قواطع الأدلة. واضح؟ نعم. السمعاني توفي سنة 489 تقريبا، يعني بعد الدبوسي ب 20 23 26 سنة هكذا تقريبا، 463. والسمعاني أبو المظفر السمعاني رحمة الله صاحب كتاب تقويم 489 للهجرة. نعم. بعد مظفر السمعاني، ابن مظفر في قواعد الأدلة، الذي يقول عنه السبكي وهو من أعلم الناس بمثل هذه المباحث في قضية تاريخ أصول الفقه وكتب الأصول المتعلقة بمذهب الشافعية، يقول إن أوسع الكتب وأفضلها شرحا للمسائل هو كتاب قواطع الأدلة، لكن أكنز وأجل الكتب البرهان، حتى سماه سر الأمة، هذا ذكرنا قديما، البرهان لأبي المعالي الجويني. قبل أبي المعالي الجويني، لأن هذا كلها مصادر للإمام الغزالي، يرفض كلمة إمام، يقول طيب الفقيه الغزالي حجة الإسلام الغزالي، سموه كما شئتم، لأن هذه الكتب هي مصادر للمستصفى، نريد أن نصل للمستصفى. قبل الجويني طبعا، هذا ذكرنا القواطع على أساس المدح الذي موجه إليه، وكتاب مطبوع وبالفعل كتاب مهم جدا، وفيه مناقشات واسعة جدا لأبي زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة، وكأنه يتعقبه مسألة، ولا شك هنا تأتي قيمة كتاب قواطع الأدلة، لأن أبا المظفر السمعاني كان حنفيا، فهو من المتحولين، هناك طائفة كبيرة من أهل العلم تحولوا من مذهب إلى مذهب، منهم أبو المظفر السمعاني، فإنه تحول من مذهبه الحنفي الذي كان عليه أهل بلده إلى أن صار شافعيا، ورد على الحنفية في كتابين، كتاب أصولي وهو قواطع الأدلة في الرد على تقويم الأدلة، وكتاب الاصطلام. كتاب الاصطلام، الاصطلام هو القطع، معنى اصطلم الشيء ماذا؟ ذهب، قطعه، فهو يسمى الاصطلام، وطبع مجلدا ثم طبع الكتاب كاملا. أنا الحقيقة إلى الآن لم أطلع إلا على المجلد الأول الذي طبع قديما، نسأل الله التيسير. هذه من قبل البرهان في الحقيقة، مما استفاد الغزالي ممن كتبوا في الأصول، والغزالي يذكر أبا يزيد الدبوسي، يتعقبه في مباحث كثيرة في مستصفى. وقبل الجويني كان هناك شيخ الجويني وهو الباقلاني في التقريب وفي الإرشاد والتقريب. هذه تقريبا الكتب التي اعتمد عليها وسبقت الغزالي في كتابه المستصفى. إذن عندنا ما يهمنا الآن، لماذا ذكرنا فقط أبا زيد الدبوسي من الحنفية؟ لأنه أثر عليهم، ولأن قواطع الأدلة عند كثير من أهل العلم يعتبرونه جامع للطريقتين، لطريقة الشافعية الذي يسمى بالمتكلمين كما يسمونها، وهذه لا نقبلها لأنها مرفوضة، وعليها الآن نأتي لكتب على ضفاف أصول الفقه بطريقة المحدثين. فقواطع الأدلة ذكرنا لأنه جزء من قضية الصراع بين المذهبين والجمع بين المذهبين. ثم بعد ذلك عندنا كتاب تقريب الإرشاد والتقريب للباقلاني، ثم كتاب البرهان. وقبل أن نصل هنا وصلنا للغزالي، بعد البرهان الذي هو ذكره في المستصفى، فهناك كتب أصولية يجب علينا أن نهتم بها، علينا أن نهتم بها، لأنها لم تتأثر تأثر هذه الصيغات الكلامية بالنسبة لأصول الفقه. وذلك يذكر دائما أن طالب العلم في أصول الفقه يجب أن يهتم بكتابين، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، والكتاب الثاني كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. وأن ذكرنا كتب عبد البر رحمه الله، وفيها مسائل، هذه الكتب فيها مسائل أصولية، وليست كل المسائل أصولية، لكنها مبنية على الأحاديث، مبنية على فقه الصحابة، مبنية على الأحاديث المرفوعة. يعني تستطيع أن تجد مسائل مثلا العام والخاص، تجد فيها الفقيه والمتفقه. نجد هل يعمل العام قبل معرفة الخاص أم لا، نجدها في الفقيه والمتفقه. الكلام على قيمة الأدلة، قيمة الإجماع، قيمة السنة، قيمة قول الصحابي، موجودة في هذه الكتب، وهي مراجع مهمة بالنسبة للأصولي الذي يحاول أن يتخفف كثيرا من علم الكلام في المباحث. وصلنا إلى المستصفى. إذا المستصفى، هذه الكتب هي التي أغلب وأهم وأركان الكتب التي بنى عليها الغزالي عقليته الأصولية. الغزالي نفسه هنا مهم جدا، هو هل ما هي أقوى علوم الغزالي؟ ما هي أقوى علومه؟ أقوى علومه الفقه، فهو بالفقه أقوى من الأصول، وهذا متفق عليه. يعني لو قيل وذاك الغزالي ترجيحاته في المذهب الشافعي وكتبه في المذهب في مذهب الإمام الشافعي تعتبر مرجعا ومن أركان مذهب الشافعي، ولم يكتب في الأصول حتى كتب في الفقه. يعني أولا هو كتب البسيط والوجيز والوسيط، هذه كتب كما ترون بأسمائها بحسب اتساعها. أوسع كتاب هو ماذا؟ البسيط. ناس يقولوا بسيط يعني سهل، وبالفعل إذا بسط الشيء أي اتسع صار سهلا، بخلاف ما إذا ركز على طريقة المتون. ولكن هو كتاب البسيط، وكتاب الوجيز وهو أصغرها، والوسيط هو بينهما، بين الوجيز وبين البسيط. ثم كتب كتابه المنخول، الغزالي كتب كتابه المنخول. وكأنه يعني أنت لما ترى المنخول والمستصفى، من أكثر دقة؟ يعني لما أنت إذا سألت رجل شيء مستصفى صفي وشيء نخل، من هو، ما هو أكثر دقة؟ المستصفى. وكأنك تشعر أن الغزالي لما كتب المنخول كان في ذهنه أن يصل إلى المستصفى. وذلك في الحقيقة كتاب المنخول مع أنه مطبوع قل ما يعود إليه طالب العلم، وكأنه مرتبة من المراتب التي رحل عنها الغزالي إلى هذه الدرجة من كتاب الأصول. هناك كتاب آخر ذكره في المستصفى وهو غير موجود، اسمه التنبيه، ولكن غير موجود، لم يطلع عليه أحد، لم يذكره أحد، ولم ينقل عنه كلمة واحدة. مما يلاحظ في الحقيقة أننا لم نرى اعتناء مهما جدا من قبل الشافعية كتاب الرسالة شرحا. يعني نحن نرى أن بعض كتب الأصول عند المتأخرين قتلت شرحا، قتلت. لكن دائما نسأل أين شرح الرسالة؟ لم يصل إلينا أي شرح، وإذا ذكر ربما ذكر شرحين أو ثلاثة فقط. فأين شرح، أين قيام الشافعية؟ فبقيت الرسالة وشرح الرسالة، بقي شرح الرسالة دينا في أعناق الشافعية إلى يومنا هذا. الشرح الذي به في الحقيقة ليس مجرد البحث عما يقوله الشافعي في مسائل أصولية، ولكن أن يشرح من أجل أن تعرف عقلية الإمام وطرق إنتاج هذا الكتاب العظيم الجليل الذي سمي السحر من قبل علماء عصره. إذا وصلنا لكتاب الغزالي، إذا هو أقرب إلى الفقه منه إلى الأصول، لكنه كتب الأصول بعد أن استوى علمه في الفقه وفي غيره. فلذلك ولا شك أنه وهو يكتب في الأصول في ذهنه قد استجمع مسائل الفقه، مع أنه لعقليته الكلامية الشديدة منع الأصوليين، وجرى الأصوليون بعده على سننه وعلى طريقته، منع الأصوليين من أن يمثلوا للمسائل الأصولية بالمسائل الفقهية، وانتقد أبا زيد الدبوسي أنه كان يكثر التمثيل، مع أن كتاب قد طبع الآن تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، مع أنك لو أنك رجعت إلى كتاب أبي زيد الدبوسي لا تجد فيه هذه التهمة التي تكاد ترى كأنه يعني ما من مسألة إلا وجعل يبسط فيها الأمثلة الفقهية وغير ذلك، لا نجد هذا. ومع ذلك انتقده، انتقده انتقادا شديدا. ماذا نعرف عن الغزالي في هذا؟ بلا شك أن الغزالي لما كان في هذه المرتبة وهو يؤلف هذه الكتب كان إماما لأهل عصره ومرجعا، والناس يأتون إليه من كل صوب وحدب يأخذون منه هذه العلوم، سواء كانت مما تعلق بالفقه أو ما تعلق بالأصول. لا شك أنه له مباحث أخرى، وأما ما كتبه مما يتعلق بالتصوف فهو في آخر حياته، هذا آخر يعني أمر متأخر، وعاب عليه أهل زمانه تركه طوق وسمت وعقلية الفقهاء إلى الدخول بالطريقة الصوفية التي أنتجت بعض كتبه، وخاصة كتاب الإحياء الذي انتقد فيه انتقادا شديدا. ما ليس لا نريد أن نتكلم عن هذا، لكن نريد أن نتكلم عن الغزالي بعقليتها الأصولية. إذا هو كان تلميذا نجيبا وعظيما للإمام، ننتقد في هذه الأئمة لكن لا بأس، هو إمام في فنه، إمام الجويني نقصد به أبا المعالي وهو الإبن، لأن الجويني الأب والإبن، الأب هو أبو محمد الجويني والإبن أبو المعالي، وشيخه الجويني هو الباقلاني، الباقلاني، وكتابه في هذا وأخذ منه وذكره في المستصفى، وكتابه الإرشاد والتقريب. وكتب الغزالي بما صار هذا الكتاب فيما ذكر أنه قطب وركن من أركان الكتب الأصولية التي جاءت بعده. يعني هذا الكتاب في هذه المرحلة التي رأيناها بعد أن برز هذا الكتاب صار مرجعا للأصول، وصار هذا الرجل مرجعا للأصول. بما تميز هذا الرجل هذا الغزالي في هذا الباب؟ أول شيء، أول ميزات كتب الغزالي ليس فقط هذا الكتاب، نجد الغزالي في كل كتبه يقوم على هذا، وهو أنه يبوب المسائل تبويبا تفصيليا، بحيث لا تختلط المسائل في بعضها البعض، وهذا يعني هذه عقلية عظيمة. والميزة أنه ماذا؟ يفصل في الأبواب، والأبواب يميز بينها في كل مسألة يذكرها على حدة، وجمع المسائل المتقاربة في الموضوع في مكان واحد. يعني هو قال كتابنا هذا أربع أقطاب يتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا، هذه طريقة ربما البعض يقول أخذها من المتكلمين، أخذها من المتكلمين فأعملها في الأصول، هذا إبداع، هذا إبداع. يعني أن تأتي بعلم آخر تأخذ منه الماء النافع في ترتيب العلم، في ترتيب العلم، لا تكلم عن موضوعه ولا تكلم عن مسائله، في ترتيب العلم، فهذا شيء يمدح للرجل. النقطة الثانية التي في التي من ميزات هذا الكتاب، إذن أولا التبويب والترتيب. الميزة الثانية أنه هذه من أعظم ميزات كتب الغزالي، من أعظم ميزات كتب الغزالي، الغزالي عبارته من نفسه، عبارته من نفسه، ما معنى هذا الكلام؟ أنت ربما رجعت إلى بعض الكتب تجد أن هذه العبارة مأخوذة من آخر، أو أنها مصاغة بلغة الرجل لكنها في موضوعها مأخوذة من غيره، تجد هذا المعنى. لكن حين تقرأ للغزالي لا تجد جملة واحدة، وأنت تقرأ له أنه استقى معناها أو استقى لفظها من غيره. وأنا قرأت المستصفى مرات، كل مرة أحس كأني أرى الغزالي وهو يكتب، لا يوجد عنده كتاب، يعني تحس أن الغزالي وهو يكتب كتبه كأنه ليس عنده مصنف ومرجع يأخذ منه. بلا شك أن هذا العلم أخذه من غيره، قرأه من كتب الأقدمين ومن شيوخه ومن علومه، لكن الآن هو جاء دوره ليكتب خاليا لنفسه، منتجا إنتاجا ذاتيا لا يعتمد على النقل ولا على التركيب من غيره. ميزة من ميزاته. ومن هنا فإن عبارات الغزالي عبارات سهلة لا صعوبة فيها، وينتجها من نفسه، تحس أنه يكتب، مع أنه مبوب تبويبا جيدا لكنه يكتب بعبارته السهلة، وكأنه يترك لنفسه العنان من أجل أن يكتب ما يأتي على نفسه في هذا. هذه ميزة من ميزات، ولذلك أستطيع أن أقول بأن عبارة الغزالي فيها سر الجمال، فيها سر جمالي عظيم، مع ملاحظة أنه اعترف أنه ضعيف في النحو، وذلك ربما عيب عليه بعض الأخطاء النحوية، وذلك لما جاء إلى شروط المجتهد أنزل رتبة النحو بالنسبة لشرط المجتهد، أنزله، قال يكفي أن يعرف الفاعل والمفعول، مفعول به ومفعول وهكذا، ولم يشترط، قال لا يشترط أن يكون مثل سيبوي، ولا يشترط أن يكون لما جاء إلى شروط المجتهد لم يجعل للنحو أهمية، ما يعني أهمية عظيمة، وكأنه يعتذر عن نفسه، وذاك وجدت في كتبه، واعترف أنه بالنسبة للنحو ليس بالرجل المتبحر المتمكن فيه، واضح؟ مع أن له أقوالا فيما يتعلق باللغة، هل يوجد، هل القياس في اللغة جائز أو غير جائز، هل القياس في الأسماء جائز ولا غير جائز، وهذه مسألة لغوية متعلقة باللغة. ولكن لنرى الفرق بين الضعف النحو وبين الصياغة البلاغية الأديبة السهلة التي يتكلم بها. وهذا ليس خاصا بكتاب المستصفى للغزالي، لكن في كل كتبه تجد هذا المعنى. يعني لو كتاب الإحياء وأنت تقرأه تحس أنك إمام، رجل يصنع صناعة لنفسه، يصنع، هو يصنع العلوم، هو يصنع الأبواب، على الرغم أنه يقول ابن تيمية بأن الإحياء أخذه من قوت القلوب ورسالة القشيرية، وهذا في الحقيقة يعني عندما يتكلم عن مقامات الصوفية هذا شيء مقرر عندهم، مقام الشكر، تسمية المقام مقام الشكر، مقام كذا، كما يسميها أبو إسماعيل الهروي، كما يسميها أبو العباس بن عريف مقامات، هذه ألفاظ موجودة عندهم، لكن الكتاب في بنائه العلمي هو بناء الغزالي، وعبارة العبارة يصوغها عبارة الغزالي مع ما فيها من وهن، سواء كان نحوي سواء كان نحو حديثي، أنه يعني يخطئ في الحديث وهكذا. فهذه من مميزات الكتاب، فالكتاب للغزالي من هنا تأثر به وتوسع في مسائل كثيرة لم تكن عند الأقدمين، فصار عمدة في الباب يرجع إليه. الميزة الثالثة في الغزالي أن في كتابه بعض الحيرة، وهذا يعني نجده في كتابه أنه يناقش بعض المسائل فيتعبك وهو يخوض فيها مثبتا أو نافيا، ثم يتركك في آخر الجملة وفي آخر المبحث بعبارة فيها شك، ويقول ويبقى في الأمر كذا أو كذا، ويذكر سنمر عليها وتأتي، وهذا من عيب الكتاب، من عيب الكتاب. لكن لم يصل لم تصل الحيرة عنده كما في كما عند الرازي في المحصول. الحيرة عند الغزالي عند الرازي في المحصول حيرة كبيرة متعبة. المسألة النقطة التي كذلك من ميزات هذا الكتاب التي جعلت الناس أنه كانت جامعا لما تقدم، جامع لما تقدم، وكأن الآخرين بعد ذلك استقوا منه، فانظر إليه، يعني جمع ما تقدم والآخرون لم يأتوا بأن يجمعوا ما تقدم، وإنما أخذوا منه الفروع التي صار كأنه البحر وصاروا هم السواقي بعد ذلك. هذه كذلك مما يجعل الغزالي، كتاب الغزالي، هو عمدة من عمد هذا الفن، كما قال ابن خلدون. ابن خلدون في المقدم لما تكلم عن أصول الفقه تكلم عن قواطع الأدلة، تكلم عن كتاب تقويم الأدلة، وقال ثم انتهت العلوم أصول الفقه بالنسبة لمدرسة المتكلمين. ما المدرسة هذه؟ مدرسة الشافعية التي سميت بهذا الاسم مع كل احتراز الذي شرح سابقا، انتهت إلى كتابين، كتاب البرهان للجويني وكتاب المستصفى الغزالي، وكتاب المستصفى الغزالي. وهذه التسمية واضحة من الكتاب أنه أراد أصفى ما وصل إليه الكلام. الميزة الثالثة أو الأخرى في هذا الكتاب أنه جعل أصول الفقه، جعل أصول الفقه تجريدية. هذه ذكرناها لكن ننبه عليها تمييزا، أنه جرد أصول الفقه حتى كأنك تحاور العقل من غير وجود واقعه الخارجي، كأن مسائله علمية داخلية عقلية بحتة كلامية ذهنية ولا علاقة لها بشيء خارجي يتعلق بالحديث والفقه. وهذا بسبب ضعفه. احنا الآن ذكرنا الفقه، هو فقيه لكن ليس فقيه مجتهد، يعني هو لأنه ضعيف في الحديث. الغزالي ضعيف في الحديث، وكان يقول بضاعتي في الحديث مزجاة. فهو وإن كان حافظا لفقه الشافعية يخرج على فقه الشافعي، يخرج عليه الفروع وكذا، أو جامعا لما قاله أركان المذهب، لكنه لا يستطيع لضعفه في الحديث أن يستخدم أسلوب المجتهدين بالعودة إلى الدليل. من هنا أصول الفقه ما الذي تحتاج لتكون خارج الذهن، أي من جهة عملية تحتاج إلى معرفة الأحاديث، إلى التصحيح، إلى التضعيف، وإلى التقديم والتأخير وهكذا. نحن قلنا هو في هذا الباب ضعيف، لذلك قل احتجاجه بالمسائل الفقهية والأمث والتمثيل للقواعد التي يبسطها في المستصفى. هذه تعتبر مثلبة في كتاب المستصفى، والصواب بالنسبة لطالب العلم، وإن كانت هذه للأسف دخلت في عامة كتب الأصول بعده، إلا أننا نعتبرها أنها مثلبة في هذا الكتاب. والصواب الطريقة الصحيحة كما تقدم، إن أفضل طرق تعلم أصول الفقه هو كتب شرح الحديث وفقه الحديث على ما تقدم، لكنها تعرفنا. لماذا بعد هذا كله قد يأتي السؤال الذي ننتهي باليوم، فلماذا أنت يعني نأتي إلى المستصفى؟ لماذا؟ يعني لماذا لا نشرح كتبا أخرى قد قل فيها هذا الذي ذكرته؟ قل فيها الحيرة أو لا توجد خلاص تقطع، يوجد فيها الأحاديث والأمثلة وغيرها، قل فيها علم الكلام، هذه ميزة ذكرت في هذا الكتاب في المستصفى، فلماذا لا نبتعد عنه إلى كتب أخرى ليس فيها؟ ممكن نجد، يعني لو أراد رجل وإن كان لا يأتي بشيء، لكن للمقارنة في هذه المسائل، لو أراد المرء كتابا خلا من هذه أو ضعف تأثر الكتاب بهذه الذي ذكرناها، لاختار رشاد الفحول مثلا وإن كان متأخرا، ولكن بلا شك أن الفرق بينهما كبير جدا، كبير جدا. فلماذا نختار؟ لا أريد أن أقارن بين كتابين، ولكن لماذا نختار الكتاب؟ السبب أن جل علم أصول الفقه دخلت فيه مصطلحات الغزالي، فبالتالي يجب أن تدخل أصول الفقه من خلال هذه الأدوات، وإلا بعد ذلك يبقى أصول الفقه لديك مغلقا وتلميذا يسيرا فيه، تتتبع ما يكتب في المختصرات والملخصات، واضح؟ يعني فقط إذا من غير أن تدخل في هذه المصطلحات، هذه الأدوات التي استخدمت لصياغة علوم أصول الفقه، هذه المصطلحات من غير أن تدخل فيها، يبقى علم أصول الفقه أو كتب، تبقى كتب أصول الفقه بالنسبة إليك عماء مغلقة لا تفهم منها شيئا. فأنت مجبر للدخول إلى أصول الفقه الذي هو التراث كبير لأمتنا، وأن تتعلم هذا، أن تتعلم هذا السبيل. من هنا نختار هذا الكتاب لهذا الأمر، نختاره لأهمية هذا الأمر، ولأننا نريد إذا استوى هذا الكتاب في أنفسنا علما وفقها وصار يعني تحت أبصارنا قد هضمناه هضما جيدا، يكون الدخول في الكتب الأخرى التي استقت منه بعد ذلك مهمة جدا. بقيت قبل، أنا أريد أن نقطة مهمة ربما نأتي إليها، أنه أريد أن أقول كلمة لا أريد أن أفصل فيها كثيرا، سوى مذهب الحنفية الذي في بعض أطوار كتب أهله استفاد مما كتب هؤلاء، كما رأينا أن في أن قواطع الأدلة قد مزج طريقة الأحناف، لأنه يناقش أبا زيد الدبوسي فهو متأثر. وهذا الكتاب المستصفى نجد أن الكتب التي كتبت بعد ذلك في كل المذاهب متأثرة به، وأغلب من تأثر به من يسمى بأصول الحنابلة وبأصول المالكية. لو بلا شك أن لهذين المذهبين هناك كتب أصولية خاصة بهم، لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى هذه الأصول لوجدناها أنها منتجة من كتاب المستصفى، أو منتجة من كاتب المستصفى، من مصنف المستصفى. هذه يعني بينة وواضحة. ومثال ذلك، أنا لا أريد أن أدخل في يعني في معركة في هذا، لكن أجل كتاب عند الحنابلة وكتاب روضة الناظر لابن قدامة. وهذا الكتاب يعني مبني على كتاب المستصفى، مبني على كتاب المستصفى، حتى ما يذكرونه. طبعا الغزالي في المقدمة المنطقية التي ذكرها من أجل تقويم اللسان سنقف عندها، حتى هذه نقلها ابن قدامة في الروضة، قالوا لأنها وجدت في بعض النسخ ولم توجد في بعض النسخ، قالوا لأن الحنابلة قاموا على ابن قدامة فأنكروا عليه وهو لا بصر له بالكلام، كيف أثبتها؟ فأزالها استجابة لهم. يعني في النهاية يعني هو يعرف قيمتها، متأثر بالغزالي، ولكن خضع لما يقوله أهل عصره. هذا أفضل ما يعتذر عنه يعني في هذا الباب. هذا إذا سلمنا أنه هو الذي أزال المقدمة وليس من جاء بعده فأزالها، لأنه هذا يحدث. لكن الكل مجمع أن الروضة، أن روضة الناظر الذي بعد ذلك صار عمدة في المذهب في في في في أصول الفقه الحنابلة، أنه مبني على كتاب الغزالي. أما المالكية فلهم مسائل خاصة خارج ما يقوله المستصفى بلا شك في كتب الرجال وغيرها، ولكن ولا شك أن الذين كتبوا كابن العربي، الذين أخذوا العلوم من المشرق، إنما جاءوا وبنوا أصولهم على ما أخذوه من كتب الغزالي. يكفي هذا إلى هنا. وأما الأحناف فلهم طريقتهم، لهم رجالهم ولهم منازلهم، ولا شك أنهم تأثروا به وتأثر غيرهم بهم، وهذا هو سمة العلم، في أن الناس يبنون علومهم عما يقتنعوا به من خلال اطلاعهم، من خلال إنصافهم، من خلال معرفتهم وتوسع مداركهم. بهذا نختم اليوم إن شاء الله، وأعتبر أن وصلنا إليه. إذا طرأت لنا بعض المسائل التي تتعلق بما تقدم من تاريخ أصول الفقه أو هذا الكتاب وما فيه، إن شاء الله نتكلم في وقته. وأما في الدرس القادم، ويكفي الآن ثلاثة دروس يعني في بيان هذا التاريخ، تاريخ أصول الفقه، مرينا عليه مرورا سريعا. وهذا الذي قلناه يحتاج كذلك، هناك مسائل تحتاج إلى بسط ومراجعة وأخذ ورد، ولكن هذا إن شاء الله يعني يكون مقدمة لطالب العلم إذا أراد أن يبحث في هذا الباب، يجد هذا الكلام إن شاء الله معينا له في بحثه. وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بشرحه، وسنشرح إن شاء الله المقدمة المنطقية التي اعترف الغزالي أنها لو أزيلت فلا تضر الأصول شيئا، لكن هي هذه العبارات موجودة في الكتب، الحد، البرهان، التصديق، التصورات، هذه موجودة في الكلام، فهي من أجل أن نمشي بها، وسنقف عندها فقط وقوفا سريعا، وربما نتكلم عن ما تكلم العلماء في نقدهم لكلمة الغزالي الذي قال فإن العقل لا يستقيم إلا بهذه القواعد المنطقية. فرد عليه الكثيرون، سواء لا نقول اختص بالرد ابن تيمية، بل ابن تيمية عندما يرد على الغزالي في هذه المقدمة إنما يستشهد بكلام الشافعية، يستشهد بكلام الشافعية. إن شاء الله نأتي إليه في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه أن يرحمنا برحمته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.